انا خالها اللي مربيها. انت كمان يا عمي هيئتك اتغيرت، دول 16 سنه عمر طويل. باظ الترتيب كله اللي انا عامله، موكب وثلاثه ركبوا موتوسيكلات وعملوا راس حربه وتوصل وتهرب من المطار، لا نحس بيها ولا تحس بينا. انا بقى شايفه غير كده. شايفه ايه؟ قولي. حد غيرنا حلق عليها. يا فوزيه يا فوزيه حرام عليكي، حد مين اللي هيحلق عليها؟ اللي عارفين انها ورثه جوزها كتير يا فالح، وانت اصلك ما تعرفش العيله بتاعتنا. عندك حق، انا لو كنت اعرف العيله بتاعتكم كويس ما كنتش هوبت ناحيتها ولا فكرت في الجواز من اصله. بتقول ايه؟ ولا حاجه، بكلم نفسي. مشيره. ايوه يا بابا. شايفه الست العجوزه اللي ماشيه على عكاز دي؟ ايوه شايفاها. دي خواجايه، شكلها بيقول انها من بلاد الشمال وجايه تزورنا. اديها الورد اللي معاكي بدل ما ترجعي بيه، تبقى لفته حلوه من بنت حلوه في بلد حلوه. مزاجك رايق قوي. وانا ايه اللي هيعكر مزاجي؟ مش يلا بينا ولا وقفه المطار عجباكم؟ انت مستعجل كده ليه يا استاذ؟ مش انا يا مدام اللي مستعجل، ده حضرتك. انا ما قلتلكش اني مستعجل. من غير ما تقول يا مدام، اللي راجعين بلدهم كلهم نظام واحد، لو يلاقوا طياره يركبوها من المطار لبيوتهم كانوا يركبوها. اكيد حضرتك مشتاقه للحبايب، علشان كده بقول لك امشي على محلك، عايزه اتفرج على كل شبر واحنا ماشيين في سكتنا. تبقي راجعه بقى بعد غربه طويله. 16 سنه ياه، ده عمر عدم المؤاخذه، عمر عروسه ممكن تتجوز. 16 سنه غايبه، مفيش لمؤاخذة يعني زيارة كده ولا كده في النص ولا حتى يعني في التلت ولا في الربع. 16 سنة من غير ولا زيارة. يا كان الله في العون والله. يحق لك يا مدام. حاضر، امشي واحدة واحدة. بس الدنيا اتغيرت عندنا قوي زي ما انت شايفة كده، تلاقيكي حاسة انك غريبة. بالعكس، ال 16 سنة اللي فاتوا هم اللي كنت فيهم غريبة، من لحظة ما عجل الطيارة لمس الأرض وانا حاسة اني بقيت واحدة تانية. الأمان اللي كنت بحلم بيه زمان حاسه بيه دلوقتي. وان شاء الله جايه زياره ولا لا؟ انا قاعده على طول لاخر العمر ان شاء الله. ياه، ده بقى فيه كباري علويه. علويه وسفليه وانفاق، ومفيش حاجه بتصد قدام الزحمه اللي عماله كل يوم تزيد وتشتد. حضرتك قلتي لي رايحه فين؟ اي لوكاندا. ايوه، يعني عدم المؤاخذه كام نجمه؟ عايزه حاجه معقوله، يعني خير الامور الوسط. مدام. نعم. سامحيني لمؤاخذه في السؤال، أمال الأهل فين؟ وانت في بلدك بتحس ان كل الناس أهلك يا أسطى. اسم الله عليكي، غلبتيني، صلاة النبي أحسن. أيوة يا حضرة الصول، انت راجل كباره وتلاقيك سمعت عني. انا فؤاد انديل. ونعم يا استاذ، طلبت سعادتك. بنت اختي خرجت من المطار وركبت تاكسي، عاوز اعرف التاكسي وصلها فين بالظبط. واسم الست بنت اختك ايه؟ ايمي. اسمها ايمي. اسكت انت، اسمها ايمان احمد خطاب يا حضره الصول. ايوه، ركبت السياره الاجره رقم 7291 اجره القاهره، قياده السائق رضا رشدي، متجها بها الى لوكاندا غير مذكوره يا فؤاد بيه. كتر خيرك كده، كفايه قوي. اكتب يا مجدي رقم التاكسي واسم السواق، ولو لينا مش هنحتاجه. لازم اقلب عليها كل لوكاندات البلد. استاذ امين. اوامر سعادتك يا فؤاد بيه. انت وكل اللي معاك، لجنه الاستقبال وراس الحربه وخلافه، تفتشوا لي في كل لوكاندات البلد عن ايمان احمد خطاب. خدامك يا مدام. باين عليك ابن بلد وعشري، انت اسمك ايه؟ محسوبك رضا. رضا رشدي. يضايقك لو اعرف بتكسب كام في اليوم يا استاذ رضا؟ ربنا هو رزاق يا مدام، والعربيه اللي حضرتك راكباها دي بتصرف على 3 بيوت، وكل بيت فيه كوم لحم. يا خبر ابيض، بتجوز 3؟ 3 ازاي بس يا مدام؟ الكلام ده كان زمان. النهارده يا دوب اتخن تخين يقدر يفتح بيت واحد وبالعافيه، ويا ريت لا مؤاخذه يقدر يكفيه. وبعدين عدم المؤاخذه مفيش راجل مهما كان يعني يقدر يستحمل تلات ستات. الشجيع الايام دي بيستحمل ست واحدة ولا مؤاخذة بالعافية. مش انت اللي بتقول تلات بيوت؟ ايوة، البيت الكبير بيت ابويا والحاج امي، وبيت اختي بعيد عنك يعني جوزها ربنا افتكره بدري وساب لها واد وبنت في المدارس، وبعدين بيت العبد لله والجماعة بتوع ام العيال، والف حمد والف شكر لك يا رب، ربنا بيرزقني برزقهم وبزيادة. الحمد لله، ما فيش حاجة اتغيرت في الناس. أستا رضا، تاخد مني كام في اليوم لو حبيت انك تستنى معايا اسبوع او اتنين؟ والله حضرتك تقدري وانا تحت الامر. يا أستا رضا، انا سافرت وكانت بندرة التاكسي بنص فرنك، ايامها كان عندي 16 سنة. دلوقتي بقى ب25 قرش ومحدش راضي بيها، اصلها ما توفيش. دي العربية لمؤاخذة لما بتقف في الاشارة بتحرق لتر بنزين بتمن البندرة. قصدي اقول لك اني ما عنديش فكره عن الاسعار هنا. نار نار، وحياه من خلانا نتقابل من غير ميعاد. نار، الجنيه اللي كان يخش جيب الواحد يوم يفرد له طوله بقى حته ورقه يا دوب يملى المعده فول وطعميه. زمان كنا بنعمل بيه عزومه. طب اطلب اللي يرضيك من غير ما تظلم. 30 جنيه في اليوم يا هانم، وده عشان خاطر حضرتك دغري، زائد ان وشك يعني سمح. شكرا. 50 جنيه يا أستا رضا. 20 زيادة 10 للبيت الكبير بتاع أبوك وأمك، والعشرة التانية لأختك أم العيال. أمنت بالله أكتر ما أنا مؤمن. دعوة أمي ليا النهاردة الصبح ربنا استجاب لها، قالت لي روح ربنا يرزقك برزقك ورزق اللي معاك. أنا تحت الأمر يا مدام. سبحان الله، الشكل خواجاية والروح بنت بلد. سبحان من عمل التوليفة. الو، ايوه امين. دورنا في اللوكندات الكبيره، الفايف ستار يا فندم. طبعا يا امين، لازم تدور في الفايف ستار. يا بنت اختي هتنزل في اللوكندا اقل من كده؟ بس ملهاش اثر يا فندم. شوفوا السواق، السواق اللي وصلها. مالوش اثر يا فندم، الموظفين واقفين له في المطار، ربما يرجع تاني. ده غير السعاه، السعاه يا فندم بالموتوسيكلات عمالين يبرموا في الشوارع وعينهم على نمر كل عربيات التاكسي. امين، شغل مخك يا امين، بالطريقه دي مش هنعرف نعطر على البنت. اسمع. سامع سيادتك يا فندم. اقرب اسم ليك ايه؟ قصر النيل يا فندم. تخش الاسم بتاع البلاغ في السواق ونمره العربيه معاك، تقول فيه انك كنت راجع من المطار ونسيت شنطه فيها 3000 دولار. مش انا يا فندم، انا لا ركبت تاكسي ولا نسيت 3000 دولار، وده بقى اسمح لي يبقى بلاغ كاذب يا فندم. يا استاذ امين، مش بلاغ كاذب ولا حاجه. لما البوليس يجيب السواق لما نقول انك لقيت الشنطة وتراضي السواق، ويا دار ما دخلت شر. طيب، الامر لله يا فندم. الحمد لله على السلامة يا سرد. الان نام ولا يا فاطمة؟ من شوي. طب صحيهم صحيهم قبل دماغهم ما تتقل. انا جايب لقمه معايا من بره، ربنا فرجها من واسع. قلت اخش على العيال بكيلو كباب وصينيه بسبوسه. واد عصام بنت انيسه، جالنا ضيوف يا سراده. على العين والراس يا فاطمه، البركه من الله، بس دي مش خبط ضيوف. ايه ده؟ دي لا مؤاخذه خبطه رزله وثقيله. خش خش جوه يا فاطمه. انت هتخدني ليه بس يا سراده؟ خش انت بس جوه، خشي. يا نعم. انت رضا رشدي؟ بشحم ولحم. طب تعالى معايا. تحت الامر، بس اعرف لمؤاخذه يعني على فين. انت ما عندكش فكره انا مين ولا ايه؟ بالويم كده، لمؤاخذه يعني انت مخبر. صح، وحس انك عرفت اني مخبر، يبقى هتيجي معايا على فين يعني؟ هنقعد على قهوه ولا نلعب عش الطاوله؟ يا ريت كنت بعرف العبها لمؤاخذه، ما كنتش كسفتك. الله الله، ده انت باين عليك من الجماعه اللي شايفين نفسهم. تعالى معايا اخوها على اسم قصر النيل. بخصوص ايه لمؤاخذه؟ هناك هتعرف. ماشي. فاطمه، فاطومه. ايوه يا سرد، انا عمي. صح العيال وتعشي انتوا، هما اصل خارج. على فين؟ ومين سلافندي ده؟ سلافندي لمؤاخذه يعني مخبر، جاي من طرف السيد مأمور اسمه قصر النيل. يا لهوي، هي دي الليله اللي مش فايته. جرايه طمطم، جرايه طمطم، الليله هتفوت فل الفل باذن الله. اوعى يا سرده، اوعى تكون عملت حاجه كده ولا كده. جرايه فاطمه، انت مش عارفه جوزك ولا ايه؟

سجادة بالورد مفروشة ودي شغلها الزيادة باليد منقوشة. شوف ادي سجادة بالورد مفروشة ودي شغلها الزيادة باليد منقوشة. اما الكليم ده صنعته فنية جميل مزخرف والرسوم عربية. اما الكليم ده صنعته فنية جميل مزخرف والرسوم عربية. حود هنا عالفحامين حود هنا احنا هنا متأكدين من شغلنا. حود هنا عالفحامين حود هنا احنا هنا متأكدين من شغلنا. حود هنا عالفحامين حود هنا احنا هنا متأكدين من شغلنا. وفي الغورية تجارة وليها عشاقها مبروكة دايما في مكسبها وأرزاقها. العطارين عندهم تسعد وتتهنى ببخور وحنة وأصناف نادرة أسماءها. أغاني الغورية نسمعها مندي الصبية وهي طلع علينا بتغني من المشربية. شرفنا يا خد هديه

2 جنيه عليه. يعني الخمسة جنيه بسبعة. الخمسة جنيه بسبعة. فإنما لما كان هيجي يردهم ما كنتش هاخد منه الاثنين جنيه بس عشان اتحقق إنه هو محتاج الخمسة جنيه دي. ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ اللي موافق يسأل. واللي مش موافق يسقف. الأستاذ ممدوح عبد الجليل. دقيقة واحدة من دلوقتي. صديقي اللي هو مصطفى أولاده كانوا محتاجين فلوس على العيد. اللي هو فجات كامل يعني. اللي هو كامل فجات مراته شكت لي فأنا قلت له اجيب لك 5 جنيه بالفايز فاخدت ال2 جنيه فعلا يعني فكنت عاوز اخد ال2 جنيه اديهم لاولاده ف ينفع ينجح اللي موافق يسقف. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.